بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الروم، وهي سورة مكية كما يعني سبق، آيات الله تبارك وتعالى في الخلق والحياة والناس وفي السماوات والأرض من عظيم صنعه سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه في أحد، ولا يمكن لأحد أن يصنع شيئا من هذا وأن يفعل شيئا من هذا. ومن آياته أن خلقكم بدل هذا بالقيام بما أمره الله تبارك وتعالى به، من تحمل الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى، ممكن الإخراج من الوطن والأهل كما وقع للمسلمين، فإنهم خرجوا من أهلهم ومن أوطانهم بعد يعني أذى وتعذيب الكفار لهم. عامة المسلمين هاجروا من مكة الذين كانوا في مكة، حتى إن يعني طروا في نهاية المطاف وحزاء بكر أرجع بعد أن هاجر، ثم هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله من الجهاد، من بذل جهدهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم الجهاد بالمال، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ثم جهادهم بالكلمة بدعوة من الله تبارك وتعالى. فالذين جاهدوا في الله سبحانه وتعالى، الذين جاهدوا فينا، جهادهم في الله في سبيل الله. ثم أنهم يريدون وجه الله تبارك وتعالى مخلصين لله، لا يكون جهاد في الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجه الله، ففي أمر الله وهو كذلك خالص لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لنهدينهم، والله لنهدينهم سبلنا. هداية، هذه الهداية هنا هداية توفيق وهداية إعانة. وهداية الله تبارك وتعالى للعباد هدايتان: هداية بيان وإرشاد، وهذه لكل أحد. فإن الله تبارك وتعالى أرسل يعني هدايته لكل أحد، كما نزل هذا القرآن يوضح للجميع طريق الله تبارك وتعالى. لا خلاص، ولقد يسرنا القرآن للذكر لكل من يتذكر، فهل من مدكر؟ وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذه هداية عامة، وهداية الله تبارك وتعالى العامة لكل أحد ليقيم عليهم الحج، يرسل الرسل، ينزل الكتب، يبين الحق بما لا يدع يعني في الحق لبس. فهذه هداية الله تبارك وتعالى للجميع. ثم لله تبارك وتعالى هداية خاصة، هدى خاص لعباده المؤمنين، وهو ما يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوبهم من محبة هذا الدين، ومن التمسك به، ومن الإيمان به، ومن يعني إيثاره على كل ما يعرضه من شهوات النفس ولذائذ الحياة. لا خلاص، يؤثرونه. فهذه هدى خاصة، والقرآن في هذا المعنى للمؤمنين، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله تبارك وتعالى يهدي به يعني عباده المتقين بما يجعل هذا القرآن نور يعني في قلوبهم، هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. هدى خاص هنا من الله تبارك وتعالى يهديهم من ربهم، وأولئك هم المفلحون. فالله تبارك وتعالى هذا يهدي بهداه الخاص عباده المؤمنين، وهذا الله تبارك وتعالى لا يعطيه لأحد، وإنما له وحده سبحانه وتعالى، لا يعطيه لا لنبي ولا غير نبي، هذا من فعله سبحانه وتعالى هو، كما قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تبارك وتعالى هو الذي يختص بهدايته من يشاء من عباده، والأمر له سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فدعوة الله تبارك وتعالى إلى دار السلام الجنة كل هذه للجميع، الله ينادي الجميع تعالوا إلى دار السلام، ولكنه يهدي يوفق من يشاء إلى صراط المستقيم، إلى صراط المستقيم، هذا الصراط الواصل إلى الجنة. فهذا هدى سبحانه وتعالى، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فمن يشاء الله تبارك وتعالى من عباده أن يهديه هذا الهدى الخاص، وهو أن يشرح صدره للإسلام، وأن يمسكه به، وأن يحبب إليه هذا الدين، وأن يؤثره به، هذا فعله، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا له وحده وليس لأحد من الخلق. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا سبل جمع سبيل، والسبيل الطريق، يعني طرائق الله تبارك وتعالى. وطريق الله تبارك وتعالى طريق واحد، لكن هذا له شعب، له شعب مثل الإيمان، الإيمان طريق واحد، والصراط المستقيم صراط واحد، ولكن هذا له شعب، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين، هذه كلها من شعب يعني شعب هذا الطريق، طريقة الشعب هكذا يسير في طريق واحد بهذه الشعب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأخبر سبحانه وتعالى بأن كل من جاهد فيه، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهديهم الله تبارك وتعالى إلى شعب الإيمان وإلى طرائقه، فيسيرون في طريق الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين، ختام هذه السورة، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع المحسنين. معية الله تبارك وتعالى أن يكون الله مع عباده لله كذلك مثل الهدى، فالمعية كذلك مثلها، الله تبارك وتعالى له هو مع كل خلق، ما أحد من الخلق إلا والله تبارك وتعالى معه، يسمعه ويبصره، فكل خلق الله تبارك وتعالى تحت سمعه وبصره، لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء من عباده، كما قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. وين تكونوا فالله تبارك وتعالى معكم. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله مع خلقه كلهم، لا يوجد صغير ولا كبير إلا والله تبارك وتعالى معه، سمعه وبصره سبحانه وتعالى يسمعه يبصره، قريب منه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر كما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله أقرب لكل أحد من حبل وريده. فهذه المعية العامة، معية الله تبارك وتعالى مع كل خلق. ثم هناك معية خاصة، أن الله تبارك وتعالى مع عباده المحسنين، مع عباده المؤمنين، معهم سبحانه وتعالى. هذه معية خاصة معهم، أنه يرحمهم يؤيدهم ينصرهم سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى لموسى: قال كلا فاذهبا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، معهم الله تبارك وتعالى بتأييده ونصره، وأنه يسمعهم ويراهم، وأنه الله تبارك وتعالى. فالله تبارك هنا إن الله لمع المحسنين، معهم سبحانه وتعالى بهذا التوفيق بالهداية بالنصر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه معية الله تبارك وتعالى، إخراج عباده من الظلمات إلى النور، تثبيتهم على الحق، بقاؤهم عليه، تمسيكهم به. فالله معهم، فالله معهم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده المحسنين. وبهذا تنتهي هذه السورة، السورة العظيمة التي هون الله تبارك وتعالى بين الله تبارك وتعالى سنته في الابتلاء، وهون الله تبارك وتعالى كل أنواع الابتلاء الذي يبتلى به المؤمنين من الكفار، هونه على عباده المؤمنين بهذا الوعد الحسن منه سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. قال الرب الخلاق العليم المتصرف في شؤون خلقه، الإله وحده سبحانه وتعالى، وأن كل ما يدعونه من دونه باطل. يقول جل وعلا: وإذا مس الناس ضر، والمس مجرد أن يصلهم وأن يمسهم، بمجرد وصول هذا الضر إليهم دعوا ربهم منيبين إليه، علموا أن التجأوا إلى الله تبارك وتعالى ودعوه، طلبوا منه ربهم، ربهم الحق، إله السماوات والأرض سبحانه وتعالى، منيبين إليه، راجعين إليه، مستغفرين إياه من ذنوبهم، طالبين منه أن يكشف هذا الضر عنهم. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، إذا فريق منهم بربهم مشركون، إذا أذاقهم الله تبارك وتعالى منه رحمة، بمعنى كشف هذا الضر عنهم وأبدلهم بهذه الضراء سراء، إذا فريق من هؤلاء الناس الذين دعوا ربهم بالأمس عندما كان الضر وأصابهم الضر يشركون بالله تبارك وتعالى، يشركون به، ينسبون ما كشف عنهم إلى غير الله تبارك وتعالى، يحمدون غير الله تبارك وتعالى من آلهة باطلة، أو جعلين هذا أنه من حظهم ونصيبهم، وأنه ليس هناك، يعني نسوا الرب تبارك وتعالى الذي دعوه بالأمس ليكشف الضر عنهم. قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم، ليكون هذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى التي جاءتهم عندما كشف الله تبارك وتعالى هذا الضر عنهم. قال جل وعلا: فتمتعوا فسوف تعلمون. فتمتعوا أمر ترد به التحقير، تحقيرهم واستصغار ما هم فيه، وأن الذي أنتم فيه تمتعوا متعة قليلة بقاهم في هذه الدنيا. فسوف تعلمون نتيجة هذا العمل، نتيجة كفرهم وجحودهم لربهم سبحانه وتعالى ودعوتهم إياه حال الشدة، ثم كفرهم به حال الرخاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم به بما كانوا به يشركون. هذا سؤال يراد به يعني تقريعهم وتوبيخهم وإظهار يعني قلة عقولهم وكفرهم وعنادهم. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني هل نزل عليهم سلطان؟ سلطان، السلطان هو الحجة القاهرة والبرهان العظيم. فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني أمرهم بهذا الشرك، تكلموا بهذا ويدعوهم إلى هذا الشرك. والحال أن الله تبارك وتعالى لم ينزل يعني من عنده، ولا أمر عباده سبحانه وتعالى أن يتخذوا إلها معه، فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر العباد إلا بأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، ومن عبادته أن يعتقدوا أن ما بهم من خير إنما هو من الله تبارك وتعالى وحده لا سواه. فالله تبارك وتعالى هو مجري النعم ومزدها، وهو كاشف الضر وكاشف الغم سبحانه وتعالى، لا يكشف هذا إلا هو سبحانه وتعالى. ونسبة أي شيء من هذا لغير الله تبارك وتعالى شرك به جل وعلا. البستان الذي أشجار، فهم في روضة، روضة يحبرون، الحبور هو السرور، يعني يسرون بكل أنواع المسرات. إيش مسرة تدخل على النفس والقلب وتشرحه لهم؟ جعل الله تبارك وتعالى لهم كل أنواع السرور، سرور بهذه البهجة وهذا النعيم، سرورهم بأن أنجاهم الله تبارك وتعالى من النار، سرورهم بالزوجات، بالجنان، بالشراب، بالمتعة، باللباس، بالحرير، بالغلمان، بالولدان، بما ذخر الله تبارك وتعالى هذه الجنة بكل أنواع السرور. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يسرون بكل أنواع المسرات. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذا الفريق الثاني، أهل الشمال عياذا بالله منهم. وأما الذين كفروا ردوا الحق وستروه، آيات الله تبارك وتعالى عرفوا أنها الحق لكن ردوها وغطوها في قلوبهم ولم يحبوها، فهذا الكفر، الكفر جحود وعناد وستر الحق ورده. وكذبوا بآيات الله، قالوا إنها كذب، قالوا عن الصدق الذي جاءهم من آيات الله تبارك وتعالى إنها كذب. ولقاء الله، لم يؤمنوا بلقاء الله، لم يؤمنوا بهذا البعث والنشور وأنهم يلاقوا ربهم وأنهم ملاقوا ربهم سبحانه وتعالى وأن الله سائلهم عن أعمالهم. وكذبوا بآياتنا كلها، الآياتنا سواء كانت الآيات المنزلة على الرسل أو الآيات التي بثها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، كل خلق الله، كل جزء من خلق الله آية، بالذرة آية. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فأولئك بالإشارة لهم البعيد، في العذاب، العذاب بكل أنواع العذاب، محضرون، يعني أنهم يساقون إليه ويأتون إليه، ما يخفى منهم خافية، ليس فيهم من يتخلف، ليس فيهم متخلف يخلف لمرضه، لتعبه، لمشقة عنده، لعذر، لا، بل كلهم مساق إلى عذاب الله تبارك وتعالى. فأولئك في العذاب محضرون. إذن هذه النهاية، وهذه الحقيقة، الحقيقة التي لا أحق ولا يعني أظهر منها، حقيقة يتكلم عنها الرب وأنها واقعة لا محالة. يوم القيامة آتي وأن الناس تفرق فيه، وما تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وأن هذا أهل الجنة هم في روضة يحبرون، وهذا أهل النار في العذاب محضرون. قال جل وعلا مرتب على ذلك، قال في سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى، حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبحوا الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء. سبحان الله تنزيها لله، السبحان هو التنزيه، تنزيه الإبعاد، يعني تنزيها لله تبارك وتعالى وإبعادا له جل وعلا عن كل نقص وعيب. فكل ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى من نقص وعيب الله منزه عنه، الشريك، الند، الظهير، الولد، الزوجة، كل هذا من النقص الله تبارك وتعالى منزه عنه سبحانه وتعالى. النقص في أنه في حياته فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، القائم نفسه، الذي لا يعتري لغيره، الغني عن كل ما سوى، المقيم لغيره سبحانه وتعالى، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، المنزه عن الظلم سبحانه وتعالى، المنزه عن العبث واللهو واللعب، الله لا يلهو ولا يلعب ولا يعبث. وكل من زعم بأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق على هذا النحو، وأنه ترك الناس يفعلون ما يشاءون، وأنه لا شرعة له ولا رسل له، وأن هؤلاء الرسل كلهم كذبون، وأنه لا خطاب منه سبحانه وتعالى إلى الناس، وأنه لا أمر له ولا نهي، وأن الناس هم الذين يعني لهم أن يختاروا يعني ما يشاءون، وأن يفعلوا ما يشاءون، وأن يتركوا ما يشاءون، نسب الله تبارك وتعالى إلى اللعب واللهو والعبث، وأنه خلى خلقه يعني كما يشاء. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يتعالى الله تبارك وتعالى أن يكون خلق خلقه وخلاهم سبحانه وتعالى وتركهم إلى أن يصنعوا ما يشاء، فيحصل ما يحصل من كل هذه الشرور والآثام التي تقع في الأرض من سفك الدماء والقتل والفساد وكل أنواع الإفساد، ثم لا يحاسبهم. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، أن يكون خلق خلقه على هذا النحو. وهذا ظن الكفار، وهذا ظن الكفار بربهم، أنه خلق الخلق لاعبا لاهيا عابثا تاركا لهم ليفعلوا ما شاءوا، بل جعلوا هذه الحقيقة كفار يعني المعاصرون هي أعظم الحقائق عندهم، وهو أن الإنسان هو سيد هذا الكون، وله أن يختار فيه ما شاء وأن يفعل، وأنه من حرياته الشخصية، وأن الحرية هي أثمن ما في هذا الوجود، ويعنون بالحرية حرية الإنسان في أن يختار لنفسه الطريق الذي يشاء، يحلل ما يشاء، يحرم ما يشاء، يأخذ ما يشاء، يدع ما يشاء، وأنه لا دخل، لا سلطان فوقه له سلطة عليه يأمره وينهى، بل الإنسان هو سيد الكون، هو سلطان نفسه يأمر وينهى. سبحان الله. تنزيها لله تبارك وتعالى أن يكون خلق خلقه يعني وخلاه على هذا النحو، وجعل الإنسان يعبث في الأرض كيف يعبث، ثم لا يحاسبه سبحانه وتعالى، لا يأمره ولا ينهى. فسبحان الله، تنزيها لله تبارك وتعالى، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبحوا الله تبارك وتعالى ونزهوه سبحانه وتعالى عن كل ما يليق به، كل ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه ونفته رسله. حين تمسون في المساء، آية من آيات الله تبارك وتعالى، المساء آية، وحين تصبحون في الصباح آية. فإن تحول يعني اليوم والليلة على هذا النحو، إجراء اليوم والليلة صباح ومساء، هذا من آيات الرب تبارك وتعالى، من آيات خلقه سبحانه وتعالى. المساء مساء الله تبارك وتعالى، عندما نمسي وتبدأ الشمس تضيف إلى الغروب، هذا وقت خلاص يأنس فيه الإنسان، يأتي إلى الراحة والدعة، مخلوقات ترتاح من يعني عمل يعني النهار، ثم بعد ذلك تنام، يأتي الليل بسكونه وهدوئه، ثم بعد ذلك تشرق الشمس فتبعث الضوء والحرارة، فيقوم الناس لعملهم ولشغلهم في هذا النهار. هذا كله آية من آيات الله تبارك وتعالى، ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تذكر بأن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، خلق الصباح والمساء آية من آيات الله تبارك وتعالى، ثم فيها هذه النعمة الجليلة من نعمه سبحانه وتعالى. سبحوا الله تبارك وتعالى عند الصباح والمساء. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاة نسبح فيها الله تبارك وتعالى ونحمده، نقوم فيها بذكره في الصباح وفي المساء. ففي الصباح وقت الصبح، هذه وقت صلاة الصبح، وفي المساء وقت العصر وجاءنا وقت كذلك المغرب والعشاء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض، هذه الجملة جاءت هنا أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود في السماوات والأرض في كل الأوقات، وعشيا وحين تظهرون هذه في الأوقات. ففي العشي شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، العشاء الأولى المغرب والعشاء الثانية العشاء، وحين تظهرون وقت الظهيرة. فهذه خمس صلوات، هذه خمس صلوات شرعها الله تبارك وتعالى لنا في هذه الأوقات. فسبحان الله حين تمسون المساء وقت العصر، وحين تصبحون صلاة الصبح، وبدأ الله تبارك وتعالى بهما لأنهما أشرفا صلاتين، كما جاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة، والبردين صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول ربي أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون، يعني صلاة الصبح، فهتين. وقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، يدعو على المشركين. بدأ بها الله تبارك وتعالى هنا لشرفها. فسبحان الله حين تمسون، سبحوا الله تبارك وتعالى في المساء في صلاة العصر، وحين تصبحون في صلاة الصبح. وله الحمد سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى هو المحمود في السماوات والأرض، له الحمد لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى في السماوات، تحمده السماوات وأحمده ساكنها، كل ساكن السماوات من ملائكة وغيرهم يحمدون الرب تبارك وتعالى. وكذلك هو المحمود في الأرض سبحانه وتعالى، تحمده الأرض بما عليها، ويحمده أهل الحمد من أهل الإيمان، كلم ترى كما قال جل وعلا: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالله تبارك وتعالى هو المحمود، تحمده مخلوقاته سبحانه وتعالى وتسبح له وتسجد له، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فله الحمد سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وعشيا وقت العشي، يعني سبح الله تبارك وتعالى كذلك وقت العشي، ووقت العشي يبدأ من المغرب، والمغرب تسمى العشاء الأولى، والعشاء التي بعدها هي العشاء الآخرة، فالعشاء هي العشاء الآخرة، والمغرب هو وقت العشاء الأولى، فهذا وقت العشي. فهذا وقت العشي، في العشي سبحوا الله فيه، يعني صلوا صلاة المغرب وصلاة العشاء، شرع الله تبارك وتعالى لنا هاتين الصلاتين في العشاء. وحين تظهرون وقت الظهيرة، يعني وقت الظهيرة أيضا سبحوا الله تبارك وتعالى، خمس صلوات فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأمم وأعلاها وأخصها برحمة الله تبارك وتعالى، شرع الله لهم خمس صلوات عند هذه المواقيت، عند المواقيت التي تجري على الأرض. وهذا للقيام بتسبيح الله في هذه الصلوات، ينزه المسلمون ربهم سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق، ينزهوه يسبحوه سبحانه وتعالى عن كل ما يليق، عن الولد، عن الشريك، عن الزوجة، عن الند، عن الظهير، عن النوم، عن الغفلة، عن النسيان، عن الظلم، عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، عن أن يكون خلق هذا الخلق عبثا وسدى سبحانه وتعالى. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم ذكر سبحانه وتعالى من آلائه وإنعامه، قال جل وعلا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ثم ومن آياته، ومن آياته نعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.